بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نشرح أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من علماء آخر المئة الثامنة وبداية المئة التاسعة هجرية. وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد تكلمنا على بحث يتعلق بالمنظومة الجزرية ولم يتعرض له إمامنا الجزري صراحة، وهو إتمام الحركات. وبينا في ذلك البحث أن على القارئ أي إذا نطق الحرف العربي مفتوحا أن يخرجه من مخرجه الأصلي، ويصاحب ذلك انفتاح للفم انفتاحا وسطا كهيئته عند النطق بالألف، إلا أنه أقصر زمنا ويكون اللسان في وضع الراحة لا يرتفع وسطه، لأن وسطه إذا ارتفع مالت الألف إلى الياء فصارت ألفا ممالة أو ألفا مقللة كما يسميها القراء. هذه ألف ممالة إمالة صغرى أو مقللة. مالك إياك، هذه ألف مفتوحة. وكذلك الفتحات، كتب، كذلك لما نتكلم عن الضمة على القارئ إذا نطق حرفا مضموما أن يضم شفتيه كهيئتهما عند النطق بالواو وينطق ضمة كاملة غير مخلوطة بحركة أخرى. كذلك إذا أراد أن ينطق حرفا مكسورا يخرج الحرف من مخرجه الأصلي ويصاحب ذلك ويتلوه مباشرة مخرج الياء، يعني مخرج أصل الكسرة الذي هو مخرج الياء، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كسرة مخلوطة بسكون، هذا كله لا يصح ولا يجوز. أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء من هذه الأشياء الثلاثة، لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي مع ارتفاع وسط اللسان، لا يصاحبه شيء من ذلك، بل يخرج مجردا هكذا أس أش أح. هناك من أرسل يسأل إن الشفتين قد تنضما مع بعض الحروف، فهل هذا الساكنة مع الحروف الساكنة فهل هذا صحيح؟ أقول إن كان الضم شيئا طفيفا فطريا لا يضر مثله، يعني مثلا إنسان عم يقول أش أش، يعني إن ضمت شفته شيئا قليلا تلقائيا أش وليس أش، انظروا الفرق بارك الله فيكم، أش أش يعني شيء بسيط فطري، لكن أش هكذا إلى الأمام هذا ضم متعمد يغير الصوت. أص هذه الصاد الصافية، الصالحين، الصراط، أما أن نقول الصراط ونضم الشفتين هكذا إلى الأمام مقارنا، هذا الضم مقارنا للصاد الساكنة أو للشين الساكنة أو للجيم مثلا أج، انظروا هكذا أج أج، قد الشفتان يعني شيئا قليلا تنضمان فطرة، لكن أج أج ويزم شفتيه للأمام هكذا ويظن أنه مصيب في هذا، هذا غير صحيح. إذن الضم الزائد للشفتين مقارنا للحرف الساكن لا يصح، ضم بسيط فطري غير متكلف لا يضر مثله لأنه لا يؤثر على صوت الحرف، ومع ذلك فحتى هذا الشيء القليل إذا تمكن الإنسان من التخلص به فهذا أولى وأحسن. ملاحظة ثانية، جاءتني بعض الأسئلة بعد الحلقة الماضية، وهي أنه موضوع أزمنة الحركات. أزمنة الحركات عندنا أيها الإخوة، زمن الحرف المفتوح يساوي زمن الحرف المضموم يساوي زمن الحرف المكسور، فعندما يقرأ القارئ شيئا من كتاب الله عز وجل لابد أن تكون حركاته التي ينتقل إليها من فتحة إلى ضمة ومن ضمة إلى كسرة أن تكون هذه الأزمنة للحركات متساوية، ليس مثلا ولما بلغ يعني فجأة نجد القارئ أسرع بدون مبرر ثم بطأ ثم هكذا تجد القراءة غير متزنة. القراءة الله يسلمكم دائما مبنية على شيء اسمه التناظر، وذكرت لكم لما شرحنا قول إمامنا الجزري واللفظ في نظيره كمثله أن على القارئ إذا لفظ حرفا بطريقة معينة ثم جاءه نظير هذا الحرف الأول أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول من غير لا زيادة ولا نقصان. هذا المعنى عند نطق الحركات أن ننتبه أن تكون أزمنتها متساوية، فلا تكون حركة أطول من جاراتها ولا أقصر. في هذا المعنى قال الإمام الطيبي رحمه الله أحمد الطيبي الذي ذكرت لكم أبياته في الحلقة الماضية التي يقول فيها وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهمي إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متما كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما فهمه تصيب. هذه الأبيات ذكرتها في الحلقة الماضية وشرحتها شيئا ما. بقي أن نذكر أن الطيبي رحمه الله يقول في هذه المنظومة ذاتها منظومة المفيد في التجويد، وعسى أن يأتي يوم فنشرح هذه المنظومة في برنامجنا هذا إن قدر الله عز وجل ذلك وإن كتب لنا بقية من العمر. يقول فيها رحمه الله عن الحركات، واسمعوا ما يقول، كلام رائع. يقول وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. كلام مختصر ما يسمى بالسهل الممتنع. أعيدها، وعند نطق الحركات فاحذر نقصا، نقصا يعني أن تسرع قليلا عند حركة من الحركات. هذا الإسراع يسميه القراء اختلاس، وقد ورد في كلمات بعينها في بعض القراءات، ليست رواية حفص عن عاصم منها إلا في كلمة ما لك لا تأمننا على يوسف، هذه الكلمة الوحيدة فيها اختلاس عند النون الأولى، ما لك لا تأمننا على يوسف، والاختلاس في هذه الكلمة أحد الوجهين الجائزين فيها، تكلمنا عنها في الماضي ولله الحمد بإسهاب. وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا، الإشباع هو أن نطول زمن الحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة، نطول زيادة عن اللزوم، وشرحت لكم هذا سابقا وقلت لكم بأنه من عيوب القراءة وسماه أئمتنا الإدخال، لأن الإنسان كأنه أدخل حرفا في التلاوة، لما أمط الفتحة يتولد منها ألف، ولما أمط الضمة يتولد منها واو، ولما أمط الكسرة يتولد منها ياء، وهذا لا يصح البتة في تلاوة القرآن. اسمعوا مثلا إن الذين أنظروا، إن الذين، الآن أنا تعمدت تطويل كسرة إن فتولد منها ياء منطوقة، ياء لفظية، إن الذين، المفروض أن أقول إن الذين، إن الله وملائكته، إن هكذا من كسرة إلى نون مباشرة وليس إن الذين، لا أمط الكسرة، الضمة. ولقد كنتم أنظروا، كنتم ضمة فقط، لكنني لو طولت وبالغت ولقد كنتم، اسمعوا كنتم، كن شو صار بالضمة؟ طال صوتها فتولد منها واو منطوقة. تمنون الموت، تمنون الموت، تمنون، انظروا طولت الفتحة فتولد منها ألف لفظية، كل هذا لا يجوز. هذا ما عنا به إمامنا الطيبي رحمه الله لما قال: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون، يعني أو مزج صوت بعضها بالسكون، كما ذكرت في الحلقة الماضية من الأمثلة في الفتحات والضمات والكسرات، ذكرت ذلك فراجعوا الحلقة الماضية تجدون هذا البحث بالتفصيل. هذا تذكير أنه على القارئ إذا نطق الحركات لا يقصر زمن حركة بعينها يعني يختلس، ولا يطوله يعني يمطط، فعليه أن ينتبه لهذا الأمر ويسوي بين أزمنة الحركات. وكذلك كما ذكرت لا يستعمل الشفتين مضمومتين مقارنا ذلك لحرف ساكن، بل ضم الشفتين عند الحرف المضموم لا غير. هذا كان درسنا الماضي، وبه انتهينا من إتمام الحركات. والنية كانت منعقدة اليوم أن نبدأ ببحث جديد أو علم جديد هو صنو علم التجويد، وهو علم الوقف والابتداء، وهو الذي قال فيه إمامنا الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. أردنا أن نشرع في هذا البحث الذي لا يستغني عنه قارئ لكتاب الله عز وجل، لذلك كما قال الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. قال لا بد، ما قال يفضل لك معرفة الوقوف يسن لك، لا لا لا بد. لماذا؟ لأنه كما أن التجويد يصون حروف القرآن من التغيير والتبديل، كذلك علم الوقف والابتداء يصون ألفاظ القرآن وبالتالي معاني القرآن من أن تتغير بالحذف والزيادة والتقديم والتأخير. سأشرح هذا باستفاضة عندما نتكلم على بحث الوقف والابتداء، ولكن ليس في هذه الحلقة. هذه الحلقة أحبت إدارة القناة أن نتواصل معكم أكثر، ففي هذه الحلقة لن نأخذ درسا جديدا، سنعطي الوقت أكثر للإيميلات وللتسجيلات الفيديو التي جاءتنا إلى موقع القناة، والتي يعرض فيها بعض إخوتنا وأخواتنا تلاوتهم حتى ننبههم على ما فيها من ملاحظات، وكذلك نعطي فرصة أكبر لمن أراد من الإخوة والأخوات المتصلين أن يتصل بالهاتف ويسمعنا تلاوته، أو عنده سؤال ما في علم التجويد أو الوقف والابتداء أو ما يتعلق بالقرآن عامة، نجيب عنه بقدر ما أعلم، وما لا أعلم فإنني أقول فيه لا أعلم. إذن لن نأخذ درسا جديدا اليوم، ولكن لا بد من تلاوة الصفحة المنهجية التي شرفنا الله عز وجل بقراءتها في كل حلقة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه التلاوة، وأن يجعلها تلاوة مرضية، وأن يجعلها سببا لإتقان تلاوة القرآن، وأن تكون تلاوتنا مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، وأن ننتبه إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه وفي كلامه، لا يكون ذهننا دائما منصرفا إلى الإدغام والإخفاء والمد والقصر والهمس والجهر. هذه مرحلة، ثم بعد هذه المرحلة لما يصير التجويد ملكة عند الإنسان، فإن ذهننا يجب أن ينصرف إلى تأمل وتدبر والتفكر فيما أودعه الله عز وجل من كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الصفحة التي علينا في هذه الحلقة هي الصفحة 55 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وهي التي من سورة آل عمران، وأولها الآية 38 من قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. أقرأ وانتبهوا إلى نطق الحروف وإلى الوقف والابتداء، ونسأل الله عز وجل وإياكم تلاوة ترضيه. يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يفعل، يصح أن يفعل أن القارئ أن يفعل كما فعلنا، أن يقول كذلك الله يفعل ما يشاء، أو يقول قال كذلك، يعني كذلك سيكون، كذلك سيكون. فيعني لا تجادل كثيرا يا زكريا لأن الأمر منتهي. ثم يقول الملك الله يفعل ما يشاء، فإن أحب القارئ أن يقف على كذلك فيقول قال كذلك الله يفعل ما يشاء، جيد وجميل. وإن وصلها كما فعلنا لما قرأنا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا حسن وهذا حسن، وكل منهما يعني له وجه لطيف، طالما أننا لم نتكلف ولم نتعسف في الإعراب ولا في فهم المعاني. نأخذ فاصلا أيها الإخوة ونعود بعد الفاصل لنستمع إلى بعض التسجيلات المرسلة من قبلكم، حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. قبل أن نسمع إلى أحد التسجيلات المرسلة من قبلكم نأخذ هذا الإيميل، جاءنا من أخينا مصطفى سعيدي، مصطفى سعيدي من الجزائر، يسأل عن قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في سورة الحجرات، بئس الاسم. يقول أخونا مصطفى لماذا لا توجد همزة فوق الكلمة، يعني هو يريدها بئس الاسم. هذه الكلمة يا أخي الكريم ليست همزتها همزة قطع، لو كانت همزتها همزة قطع نعم لوضع علماؤنا تحت الألف همزة فصارت بئس الاسم، فهي ليست همزة همزة قطع، هي همزة وصل. بئس الاسم سواء كانت القراءة حفص أو ورش أو أي قراءة من القراءة العشر هكذا، بئس طبعا ورش بيقول بيسة، بئس الاسم. أما بالنسبة لحفص بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وورش يقرأها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فعلى كل القراءات الاسم ليس فيها همزة، لا توضع في الخط يعني، لأنها همزة وصل. أرجو أن أكون قد أجبتك أخي مصطفى على سؤالك. نأخذ الفيديو الأول المرسل من أخينا عبد الله صالح من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سمعنا تلاوة أخينا عبد الله صالح من الجزائر، بارك الله فيك أخي عبد الله، لكن واضح بأن تلاوتك مبنية على السماع، يعني أنت تستمع كثيرا إلى القرآن وتعلمت تلاوة القرآن من السماع، هذا جزء جيد، لكن هناك جزء آخر لابد منه وهو دراسة الأحكام. تلاوتك تدل على أنك لم تدرس الأحكام دراسة وافية. أخي الكريم تلاوة القرآن لها أحكام، لها قواعد لابد من دراستها ومعرفتها. مثلا أنت تقول إلا هو، فالألف في إلا تخطفها وتجعلها فتحة، تختزلها وتجعلها فتحة، إلا هو، يجب أن تقول إلا هو، اسمعني إلا هو، لابد من نطق الألف وإلا تحولت إلى فتحة. التوراة ما سمعتها جيدا، أنا شككت فيها، هل وقفت عليها التوراة بالتاء أم التوراة بالهاء؟ كلمة التوراة وصلا بالتاء ووقفا بالهاء، لابد من الوقوف عليه بالهاء. عندما تنطق لفظ الجلالة، وهذه فائدة أيها الإخوة استفيدوها جميعا، كل من يسمعني من يسمعني، لما تقول الله، اسمعوني جيدا لو سمحتم، الصوت كله من الفم، ما في شيء من الأنف. أما إذا الإنسان ضغط على أنفه وهو ينطق لفظ الجلالة كلمة الله، الله اسمعني اسمعوا الله هل لاحظتم كيف اختل الصوت؟ لأنني الآن تعمدت أن أضغط على أنفي بالإضافة إلى مخرج اللام. إذن لا يصح أبدا استعمال الأنف، استعمال الخيشوم، إخراج غنة مع لام لفظ الجلالة. الله جل جلاله، الله، صوت فموي 100%. هن أم الكتاب، أيضا هن أم، غنة هنا وغنة هناك، لابد من الإتيان بهما كلتيهما، فأنت أخي عبد الله أتيت بواحدة وتركت الأخرى، كل هذا لأنك لم تدرس الأحكام. أدرس الأحكام شيئا فشيئا، إما عن طريق أستاذ أو عن طريق متابعة برنامجنا هذا أو برنامج آخر إن وجدت برنامجا ترتاح إليه، وليكن عندك كتاب من كتب التجويد، فإن سألتني أي الكتب أقتني كلها متقاربة، لأن علم التجويد علم يعني ما في زيادة، علم عبارة عن مخارج الحروف العربية وصفاتها، فاقتني أي كتاب ترتاح إليه أو يكون متيسرا لديك. نأخذ الفيديو الثاني من أخينا عبد الله عثمان من قرغيزستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ما شاء الله ما شاء الله. إذا في كمان خلينا نسمع، انتهى الفيديو. يا ريت أخونا عبد الله عثمان من قرغيزستان أطال التلاوة، مع أننا نحن الذين طلبنا منكم ألا يزيد التسجيل عن دقيقتين، لكن أحيانا الإنسان إذا وجد شيئا جميلا من التلاوة ينسى نفسه ويغيب يعني عن مراقبة الزمن. سمعت وسمعتم تلاوة أخينا عبد الله عثمان من قرغيزستان، يعني هل لو لم أقول لكم من قرغيزستان، لو قلت لكم من مكة المكرمة، لو قلت لكم من القاهرة، من دمشق، من عمان، هل كنتم ستشكون؟ سمعنا تلاوة أخينا عبد الله وهو من قرغيزستان، يعني من إحدى الجمهوريات السوفيتية، يعني لغته الأصلية ليست اللغة العربية. بالله عليكم هل سمعتم حرفا أعوجا أو نطقا ناقصا أو صفة ضائعة؟ ما شاء الله. أنا ما عندي أي ملاحظة على تلاوتك يا أخي عبد الله عثمان، فإن كنت حافظا للقرآن فاسعى إلى أن تكون مجازا في القرآن بأن تقرأ على أستاذ ذي إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوثق قراءتك. فإن كنت مجازا فعلم، بارك الله فيك وانفع أمة الإسلام في قرغيزستان، زادك الله توفيقا. أنا سعيد جدا بسماع تلاوتك يا أخي. معنا الآن تسجيل من أخينا حذيفة من سويسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. بارك الله فيك ابني حذيفة، ما شاء الله، يعني صوتك قوي وأنت جريء في القراءة وتعيش في سويسرا، جيد بارك الله فيك. طبعا هناك على تلاوتك ملاحظات ومعروف السبب، السبب أنك ما درست، عليك أن تبحث أو أهلك يبحثون لك عن أستاذ في أحد المراكز الإسلامية وهي منتشرة ولله الحمد في مدن سويسرا، فتلتزم مع أستاذ ليعلمك التلاوة الصحيحة وتنتبه إلى الحروف. يعني مثلا يا بني لا تقل جاهم جاءهم، بين الألف والجيم هناك همزة، جاءهم أهم، هذه الهمزة لابد من نطقها. مثلا ذلك رج رجع أج، الجيم الفصيحة العربية هكذا، أج جا جو جي، وليس رج رجع، ليست جيما رخوة كما يعتاد الناس في بعض العاميات المعاصرة أن يفعلوا. تنقص الأرض منهم، تنقو قا قو قي، القاف العربية هكذا، قا قو قي، تنقص وليس تنغص، تنغص يعني شيء يشبه الغين، ليست القاف كالغين. أتيت بوقف عجيب، قلت بالحق وقفت ثم قلت لما جاءهم، ما في وقف يا بني يا حبيبي، ما في وقف هنا، بالحق لما جاءهم، كذبوا بالحق لما جاءهم، ليس كذبوا بالحق ثم تقف ثم تبدأ لما جاءهم، فلا تقف هذا الوقف يا بني. وأعود فأقول لك مستقبل وأنت شاب ما شاء الله ناشئ في طاعة الله وفي على مائدة القرآن، لكن التزم مع أستاذ عسى أن تتصل بنا بعد فترة وقد تحسنت تلاوتك أكثر وأكثر. معنا تسجيل من أبو يحيى من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. ما شاء الله أخي أبو يحيى، تلاوتك جيدة بل ممتازة جدا، تقرأ برواية ورش عن نافع، لكن انتبه إلى أن النون عندما تخفى عند حرف الزاي في كلمة أنزل تكون مرققة، أنزى، ولا نقول أنزى، ما في داعي لهذا التغليظ والتفخيم للغنة، لأن النون مرققة والزاي التي بعدها مرققة، فمن أين جاء التفخيم؟ يعني لا النون مفخمة ولا الزاي التي بعدها مفخمة، فلا تقول أنزى بل قل أنزل، أنزل التوراة وأنزل الفرقان. انت بقى نرقق غنة المخفي، والباقي كان ممتاز أخي أبو يحيى، ويدل على أنك قد درست أحكام التجويد بالإضافة إلى دراستك لأحكام قراءة بل رواية ورش عن نافع. معنا تسجيل من الأخ عفيف تركي من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. بارك الله فيك أخي عفيف، لكن إذا قرأت مرة أخرى فحاول ألا تختم التلاوة إلا على آية، يعني وهذا نصيحة لكل الإخوة الذين يرسلون فيديوهات، لا تقطعوا آية من منتصفها أيها الإخوة، أتموا الآية إلى آخرها وانتقوا مقطعا يعني يتناسب مع الزمن الذي اختطه البرنامج وهو بمقدار دقيقتين تقريبا. أخونا عفيف جزاك الله خير، تلاوتك جيدة، لابد عندك أشياء بحاجة إلى استكمال. الرحمن الرحيم، الراء الفصيحة لا تكرر يا أخي، لا نقول الرحمن الرحيم، هذا بسبب ما تألفه أنت، عليك أن تتدرب على يدي أستاذ وأن تفتح فمك عند نطق الألفات. لا إله إلا هو والملائكة، ولا تقول لا إله إلا هو والملائكة، هل رأيت هذه الإمالات؟ هذا بسبب اللهجة المحلية، علينا أن نتخلص منها عندما نقرأ القرآن العظيم. إذا جاور مرقق مفخم في تلاوتك فبين المرقق وفخم المفخم. عند الله، دالله، ولا تقول عند الله، لا تفخم الدال بسبب مجاورتها للفظ الجلالة. معنا أخونا المسمري من ليبيا، التسجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بارك الله فيك أخي المسمري، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، لكن سبحان الله يعني فاتك أشياء، ما أدري هل سببها سهو أم أنك لم تدرسها. إسرائيل من مشهور الأحكام أن الراء المفتوحة مفخمة، أنت قلت إسراء، اسمع إسراء، والصواب إسراء راء بضغط الصوت إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق، راء هذه الراء المفخمة العربية، راء هذه راء إلى الخارج ليست مفخمة. أيضا الإدغامات بغنة شيئا، لما نقول مثلا شيئا ولا يقبل، شيئا أيها الإخوة يخرج صوتان في آن واحد، واو من الشفتين وغنة من الخيشوم معا، لا هذه أقوى ولا هذه أقوى بنفس القوة، يعني بعبارة أخرى بنقول 50% واو 50% غنة، شيئا ولا يقبل منها عدل، واو مع الغنة، ولا نقول عدل، إذا قلنا عدل أتينا بالواو ولكن لم نأتي بالغنة، فانتبه أخي المسمري لذلك وكل الإخوة المتصلين لننتبه جميعا إلى هذا. ونأخذ فاصلا وبعد الفاصل نواصل. سير القلب شكك يا هدى روحي ونورا يرسل القلب شكك يا هدى روحي ونورا يرسل الدرب. السلام عليكم، حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نأخذ فيديو جديد من المرسل من التسجيلات المرسلة، نرد على أحد الإيميلات من أخينا مرزوق. أخونا مرزوق يسأل عن الوقف على كلمة سواء وكلمة سوءا الواردتين في سورة النساء، الأولى في الآية 110 والثانية في الآية 89، يعني يقول ما الفرق بين الوقف على سواء وكلمة سوءا. الله يسلمك، كلتاهما تنتهيان بتنوين منصوب، كلتاهما تنتهيان بتنوين منصوب، فالتنوين المنصوب يوقف عليه بإبداله ألفا، فسوء مثلا كلمة سواء سواء التنوين هذا نحوله إلى ألف بعد الهمزة، فأنا يكون النطق هكذا سواء، فصارت الهمزة قبلها ألف طويلة بمقدار مثلا إذا على رواية حفص 4 حركات وإن كان على ورش 6 حركات، والألف التي بعد الهمزة بمقدار حركتين لأنه مد بدل. كذلك كلمة سوء سوء، كذلك هذه الألف التي بعد الهمزة تمد بمقدار حركتين لأنه مد عوض. أنا قلت بدل، إذا قلت بدل منذ قليل قلتها سهوا، ليس مد بدل، مد عوض، استغفر الله، إن ما انتبهت الآن انتبهت، إذا قلت منذ قليل مد بدل ليس بدل هو مد عوض، سواء هذا متصل، هذا مد عوض، سو هذا مد متصل، هذا مد عوض. لعل أخينا مرزوق الذي جعله يستغرب أن كلمة سواء ليس بعد الهمزة ألف مكتوبة، وكلمة سوء بعد الهمزة ألف مكتوبة، فهذا جعله يستغرب كيف تكون الكتابة مختلفة والنطق واحد. أخي الحبيب أخي مرزوق، لم تكن العرب تجمع في الخط بين ألفين، لو كتبوا ألفا بعد همزة سواء لكان جمعوا في الخط بين ألفين متجاورتين لأن الهمزة لم يكن لها صورة، فهذا الذي جعلهم يكتفون بألف واحدة، فالنطق الصواب هو كما ذكرته لك. نعود إلى الفيديوهات المرسلة، ومعنا هذا التسجيل من الأخت أسماء لطفي من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ما شاء الله ما شاء الله شيء يعني قليلة كلمة رائع كلمة رائع قليلة ما شاء الله. الأخت أسماء لطفي سمعت وسمعتم أيها الإخوة ما في أي ملاحظة أبدا أبدا أبدا. يا أخت أسماء لو كنت معي على الهاتف لسألتك هل تحفظين القرآن أم لا، فإن كنت لا تحفظين سأحثك على الحفظ، وإن كنت حافظة سأحثك على الإجازة إن لم تكوني مجازة، فإن كنت مجازة سأحثك على أمرين: تعليمي ما تعلمتي، والاستزادة إن لم تكوني اتجهتي إلى علم القراءات أن تتجهي إليه. تلاوتك يا أختي متقنة جدا، جزى الله من علمك كل خير، بلغي من علمك سلامي ودعائي له على ما صبر عليك حتى وصلت إلى هذا المستوى العالي من الإتقان الذي ما بعده شيء، ما بعد مستواك مستوى. الله يرضى عليك. أنا فرح جدا والله أيها الإخوة. ولماذا؟ لأن مصر هي منبع القرآن الحقيقة، كل مصر صاحبة الفضل على العالم الإسلامي كله في القرآن العظيم. وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط. أنا أقول هذا الكلام لله تعالى شهادة أمام الله، مصر صاحبة الفضل على الأمة العربية والإسلامية في القرآن العظيم. لكن في الفترة الأخيرة قل المتقنون، عم بتكلم صراحة لا تزعلوا مني، قل المتقنون فيها. يعني الآن في قاعدة عريضة في مصر في اتجاه للقرآن بشكل أفقي، لكن ضحل يعني في تعلم لبعض أحكام التجويد وليس لكل أحكام التجويد، هذا من جهة، وفي من جهة أخرى التأثر باللهجة المحلية وخاصة موضوع فتح الألفات. الأخت أسماء الآن لما قرأت تبارك الله ما في ولا ألف يعني فيها خلل ولا بمقدار واحد بالألف من المليمتر، ولا في حكم ضاع، ولا في حرف أخذ بعض صفاته وضاعت بعض صفاته. والله كل تلاوتها ترضي الله ورسوله. ولو قرأت علي يا أسماء ختمة كاملة بهذا الإتقان لأجزتك، وأنا فرح وأنا يعني سعيد وأنا مطمئن أن الله لن يسألني كيف أجزت هذه الإنسانة وعندها كذا، ما عندك شيء إن كنت تقرأين القرآن كله بهذه التلاوة. بارك الله فيك أختي الكريمة. ومعنا هذا التسجيل من الأخت إيمان خلف من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. ما شاء الله تبارك الله. سمعنا تلاوة أختنا إيمان خلف، بارك الله فيك يا إيمان، تلاوتك جيدة. لكن أنت جاءت تلاوتك بعد أسماء، وأسماء شفتي يعني ما شاء الله، أما أنت جيدة ممتازة، لكن بعض الأشياء، حرف الشين أيها الأخت الكريمة من صفاته التفشي، والتفشي معنى انتشار الصوت عند النطق. اسمعيني، أش أش شا شو شي أش شا فمن الشا تشاء شيء، لابد من أش أن يمتلئ الفم بهذا الحرف بهواء هذا الحرف. شرحنا التفشي في صفات الحروف، يا ليتك ترجعين إليها في الانترنت، تجدين كل الحلقات الماضية، تستطيع أن تعودي إلى الحلقة التي تكلمنا فيها على قول الجزري رحمه الله وللتفشي الشين. أيضا أختي الكريمة أختنا أسماء، من تشاء لما تخفين النون عند التاء لا تلصقي طرف لسانك في مخرج التاء، بل اجعليه قريبا جدا قريبا جدا من غير ملاصقة. اسمع الصواب أيتها الأخت، من تشاء لما تصلي إلى التاء تقرعين مخرج التاء، أما قبل ذلك مجرد قرب. من تاء، قال الإمام ابن البنا الدمياطي رحمه الله المصري الإمام العظيم صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءة 14، وهو من شيوخنا في الإسناد، قال في كتابه هذا الذي ذكرته: وليحذر القارئ من إلصاق لسانه عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء، فذلك خطأ، وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. كلام من ذهب، كلام من ذهب، وصف فيه عيبا من عيوب القراءة، هذا الإمام ابن البنا الدمياطي رحمة الله عليه. إذن نترك قليلا بين طرف اللسان وبين مخرج التاء، من تاء، فلما نصل إلى التاء نقرع مخرج التاء. أما لو من بادئ الأمر قلنا من تاء من، فقرعنا بطرف ألسنتنا مخرج التاء والنون، السامع سيسمعها من تاء، وكأننا أظهرنا النون عند التاء، فلينتبه إلى ذلك، فقد حذر الأئمة منه. نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات المرسلة، عندنا فيديوهات أخرى مرسلة سنأخذها تباعا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في الحلقات القادمة. والآن نأخذ اتصالات هاتفية. معنا أخونا فاروق من فرنسا. ألو. وعليكم السلام، أهلا أخي فاروق. السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ. الله يسلمك، حياك الله يا أخي. أقرأ؟ تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. ما شاء الله أخي فاروق تلاوتك جيدة بل ممتازة ما شاء الله. هل تحفظ القرآن يا أخي فاروق؟ بقي لي 5 أجزاء إن شاء الله. طيب بدنا نكملهم الله يرضى عليك. بارك الله. وأيضا لما تكملهم وتتم التلاوة عليك أن تعلم. فرنسا فيها جالية مسلمة كبيرة طويلة عريضة، فعليك أن تنفع إخوانك، خصص من وقتك شيئا للتعليم، لأن زكاة العلم تعليمه، كما أن للمال زكاة فإن للعلم زكاة، وزكاة العلم تعليمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا تفتك هذه الخيرية يا أخي فاروق. معنا أم مريم من هولندا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام حياك الله. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بارك الله فيك يا أم مريم. بارك الله ما شاء الله تلاوتك جيدة أختي، لكن في أحكام أيضا لازم تتدربي عليها. الشيطان الطاء مفخمة، قولي مثلي الشيطان. أيوة، ولا تقولي الشيطان. طيبة لا تمطلي، قولي مثلي طيبة. أيوة ولا نطولها. فنادته، قولي مثلي فنادته. أيوة ولا تقولي فنادت، التاء ليست من حروف القلقلة. قائم يصلي، تفضلي. قائم يصلي. أيوة. وسيدا وحصورا. يا سلام. إذن بعض الكلمات بسبب السهو وعدم الانتباه أو الارتباك يعني، لكن تلاوتك جيدة يا أم مريم الله يرضى عليك. تابعينا وتابعي غيرنا ممن ترتاحين لتلاوته. العلم بالتعلم شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى يصير عندنا ملكة في نطق حروف القرآن الكريم. نأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة، وهو الفاصل الأخير في حلقة اليوم، ثم بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يسأل سؤالا ما، فحياكم الله وبياكم. حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. قبل أن نأخذ الاتصال من أختنا فاطمة من إيطاليا، أقول لأخينا أبو عبد الله جلول الغرداوي الذي أرسل لنا إيميل يقول يشكر ويدعو الله وكلنا نشكر الله، يقول إنه واحد ممن تعلموا وما زالوا يتعلمون من هذا البرنامج، ويدعو للإخوة للعاملين جميعا. جزاك الله خيرا أخي أبو عبد الله، وأدام علينا وعليكم هذه النعمة، نعمة تعلم وتعليم القرآن، وجزا الله كل الإخوة وكل فريق العمل معنا الذين كلهم نتساعد بمعيتهم على إيصال القرآن وتلاوته الصحيحة إليكم أينما كنتم إخواننا الكرام. معنا فاطمة من إيطاليا، تفضلي أختي فاطمة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أقرأ سورة الشمس. الشمس؟ نعم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، نسأل الله العافية، ولا يخاف عقباها. بارك الله فيك أختي فاطمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة. اتفضل. أريد أن أقول لك أني أنا كذلك تعلمت في هذا البرنامج. اللهم لك الحمد والشكر، هذا فضل الله، الله يبارك فيك، نحن سعداء بهذا الكلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، لأن العبرة بالقبول. نشكرك جزيل الشكر، ونريدك أن تدعو لنا يا شيخ. الله يبارك فيكم ويحفظكم، أنا وأنتم نشكر الله عز وجل، كلنا نشكر المولى سبحانه وتعالى على ما تفضل علينا وخصنا به من بين سائر عباده، ونسأل الله التوفيق لجميع الأمة، اللهم آمين. شكرا أختي فاطمة. معنا الأخ موسى من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي. بارك الله فيك شيخي. ممكن أقرأ؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله الله يفعل ما يشاء. يا سلام. قال رب اجعل لي آية. قلقل الجيم يا أخي موسى. ربي ج ربي اجعل لا هكذا ربي ج آية. أعد يا موسى. قال رب اجعل لي آية. تمام. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ما شاء الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما شاء الله بارك الله في كافي أخي موسى. ما شاء الله تلاوتك ممتازة تمام ومنضبطة بأحكام ورش رحمه الله، سواء من حيث مد البدل أو الألفات المقللة أو الراءات المرققة، يعني وحتى أحكام التجويد ما شاء الله. يعني بس هذه التي فاتتك نبهتك عليها والباقي كان ممتاز. الله يزيدك توفيق وأنا سعيد بسماع تلاوتك. معنا أخونا أسعد من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. هل بإمكاني أقرأ شيخي؟ تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فعيدها إن شاء الله لأن أخطأ. عيدها حبيبي عيدها. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ما شاء الله تلاوتك الأخير أشكرك كثير والله حتى أنا أكثر أنا تعلمت ممكن أكثر إنسان استفاد من حلقة. جزاك الله خير. الله يسلمك. الله يسلمك أخي أسعد وتلاوتك ممتازة، بس انتبه إلى إخفاء النون عند التاء كما ذكرت منذ قليل. الأخت إيمان خلف التي أرسلت لنا تسجيل في عن طريق موقع القناة، لا تلصق لسانك من تاء من قريب من مخرج التاء، ولا تقول من تاء، لا تلصق اللسان في مخرج التاء. الباقي كان ممتاز أخي أسعد ويا ليتك تعلم من حولك في ألمانيا. معنا الأخت مريم من السعودية. ألو أخت مريم. ألو تفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقرأ من سورة سراء. لماذا لا تقرأين صفحة اليوم؟ حضرتي من سورة سبأ؟ نعم. طيب خير، هالمرة ما نمشيها لكن المرة الجاية التزمي بالصفحة التي في حلقة اليوم. تفضلي من سبأ. ألو خير انقطع الخط. طيب أرجو بالنسبة للإخوة المتصلين والمتصلات يعني أن يلتزموا بالصفحة التي معنا لأننا نكون قد ركزنا عليها، فمثلا هذه يقرأ من هنا هذه يقرأ من هنا يصير تشتيت. أما الآن الكل جالس في بيته ممن يتابعنا وقد فتح المصحف على هذه الصفحة، فيكون الاستفادة أكبر إن ركزنا على هذه الصفحة. معنا مريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي. بارك الله فيك، أبدأ بالقراءة إن شاء الله. الله يحييك. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحكورا ونبيا من الصالحين. عليه السلام. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. مرة ثانية. وقد بلغني. نعم يا شيخ. افتحي الياء. وقد بلغني الكبر. بركت بارك الله فيك. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بارك الله فيك. كافي يا مريم، الله يرضى عليك. عندنا اتصال آخر. بارك الله فيك يا شيخ. شكرا. سبحان الله، تيسرت لي أنا التي اتصلت الأسبوع الفاضل. السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيك. ما شاء الله اليوم يعني عم نقرأ بقصة السيدة مريم وما في غير اتصالات، مريم وأم مريم وأم مريم وأم مريم، فيعني بركة الاسم حلت علينا جميعا. معنا الاتصال من أخينا رباح من فلسطين، تفضل أخي رباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الطاء من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك. بين القاف يا رباح. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء. لا لا لا لا يا رباح، لا لو سمحت أنباء، خلي الألف على وتيرة واحدة ولا ترقص المد، هذا منهي عنه يا ابني. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. تمام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بارك الله فيك يا رباح، لو وصلتها لكان أولى، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، صلها لو سمح. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. بارك الله فيك يا رباح، ما شاء الله صوتك جميل وحنون وروحك شفافة، وهذا يظهر من تلاوتك. الأحكام عندك جيدة، لكن في بعض الأحكام أحيانا يعني يفوتك فيها، لابد من الدراسة، لابد من الدراسة، دراسة الأحكام النظرية وتطبيقها عمليا. بشكل عام تلاوتك جيدة، أسأل الله لك مزيد التوفيق. انتبه للتفريق بين القاف والكاف، هذا أمر ضروري. قا كا، القاف مفخمة والكاف مرققة. وكان معنا أحمد من السعودية. يا أحمد معانا أنت؟ أحمد؟ نعم. السلام عليكم. يا ريت تقرأ بسرعة لأنه معنا الوقت ضيق. اقرأ مباشرة. تفضل يا أحمد. أنا أقرأ من سورة البقرة، آسف يعني من رب. ماشي بس عجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كافي أخي أحمد، كافي حبيبي، الوقت معنا ضيق. أنت بحاجة إلى قراءة كثيرة، اقرأ كثيرا، استمع كثيرا، حاول أن تتعلم على يدي أستاذ في المسجد القريب من بيتك. وأسأل الله الله عز وجل لك مزيد التوفيق بتلاوة أخينا أحمد من السعودية. نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كانت ما شاء الله يعني مفعمة بالاتصالات القوية والمتقنة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم إخواننا وأخواتنا بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إلى أن ألتقيكم الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.